اليوم بموضع الشاهد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس رضي الله تعالى عنهما لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. يعني كانت الصلاة إيه؟ أقيمت بالفعل وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إيه؟ يصلي. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر وقال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. شوف استدلال الإمام أحمد من خلال الحديث قال إيه؟ ليس فيه حجة أي على الناس لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة قائما وإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما فأشار إلى الجمع بين الحديثين فتبين أن المسألة فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. قول بأنه إذا صلى الإمام قاعد الكل يصلى قاعد وقول آخر أن ده كان في أول الإسلام ثم نسخ. القول الوسط اللي هو يجمع بين الدليلين هو قول الإمام أحمد في المسألة وهو التفريق بين ابتداء وابتداء ففارق بين إمام يبتدئ الصلاة قاعدا فيلتزم الناس بالقعود خلفه وبين إمام ابتدأها قائما ثم جلس لقارئ أو عارض فيكمل المأمومون الصلاة قياما كما بدأوها لأن العذر طرأ عليه بعد ما افتتحوا الصلاة وهم قيام. فهنا احتج بإيه؟ بأن الصديق ما جلسوش والصحابة ما جلسوش لأنهم بدأوا الصلاة قياما والإمام الأصل هو الصديق رضي الله تعالى عنه قال لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة قائما وإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما فأشار إلى الجمع بين الحديثين بحمل الأول على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا والثاني على إذا ابتدأها قائما ثم اعتل فجلس. قال ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجبا ولم يحمل على النسخ. ومما يرد دعوى النسخ أنه ثابت عن أربعة على الأقل وقيل ستة من الصحابة أنهم كانوا يعملون بهذا الحديث ولم يذهبوا إلى القول بالنسخ. ولا شك أن الصحابة احنا دائما بنقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة فإذا اختلفنا في مثل هذه الأقوال نعمل إيه؟ نرجع نشوف الصحابة فيهم إيه من النصوص. لو علموا أن ده نسخ زي ما قال جابر كان آخر الأمرين كذا وزي ما قال ابن عباس فنسخت بكذا وزي ما قالت عائشة فنسخت بكذا إلى آخره يعني عارفين الناس وبيعملوا بيه. طيب لو كان فهمهم لهذا الحديث أنه منسوخ كيف عملوا به بعد نسخه وكانوا بالفعل يلزمون من صلوا وراءهم وهم جلوس أن يجلسوا إذا ابتدأوا الصلاة إيه؟ جالس. فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو اللي الجمع بين الدليلين فهو الوسط. ولذلك قال ابن حبان لما ذكر عن أربعة أو ستة من الصحابة إنهم عملوا بالحديث اللي هو وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته اللي هم مين؟ الصحابة، لأن أربعة أو ستة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف. فهذا اعتبر ابن حبان في صحيح نوع من الإجماع، وعليه القول الوسط في المسألة هنا، أو ليجمع بين الأدلة التفريق بين ابتداء الإمام وهو قائم وابتداء وهو قاعد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما فائدة قولنا في تعريف النفس بطريق شرعي؟ ما الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي، وأين أجد تعريفهما؟ يقول ما فائدة قولنا في تعريف الناس بطريق شرع؟ أنا تكلمت في هذه المرة الماضية وقلت لأن الناس يثبت بالكتاب والسنة وقرائن أخرى غير الكتاب والسنة زي ما ذكرناها في المرة الماضية، فلهذا قلنا بطريق شرعي لا بنص فقط، لأن ممكن يكون بخلاف النص. فالفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي، الخلاف اللفظي الذي لا يترتب عليه عمل، الخلاف اللفظي لا يترتب عليه عمل، أما الخلاف المعنوي فيترتب عليه اختلاف بين الفقهاء، زي ما قلنا مثلا قولهم القضاء لا يجب إلا بنص جديد، ده قول الجمهور. الحنفية يقولوا لا، القضاء يجب بالإيه؟ بالخطاب الأول، ده خلاف معنوي. ليه؟ لأن ترتب عليه أن الحنفية يرون وجوب قضاء أي عبادة حتى وإن خرج وقتها، وجمهور لا، يقولون لا يقضي إذا خرج الوقت إلا بدليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا إيه؟ ذكر. يبقى النص جه بإعادتها طالما خرج وقتها. فمثل هذه الأشياء كثيرة في كتب الأصول، لك الخلاف لفظي ولا خلاف معنوي، بمعنى يترتب عليه اختلاف بين الفقهاء ولا لا يترتب عليه اختلاف. هل قاعدة الأمر بالشيء نهي عن جماعة الطابق معمول بها أم لا؟ وإذا كان معمول بها كيف نرد على من قال إنها غير معمول بها وضرب مثلا فقال؟ فهل معنى ذلك أن المستحب إذا لم يفعله الشيء إذا لم يفعله الشخص إذا فعله هذا مكروه؟ أولا ليس من فروع هذه القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن جميع الضابط، إذا قلت لك قم فهذا نهي عن جلوسك وإيه واضطجاع ولا لا؟ وهو وإن لم يكن نهيا عن الضد باللفظ إلا أنه نهي عن الضد بالمعنى، لأن قم بخلاف إيه؟ لا تجلس، ويقوم بخلاف لا تضطجع، ده في اللفظ. إنما من النتيجة النهائية المحصلة لما أقول لك قم معناها لا تجلس لا تضطجع، فده الأصل في القاعدة من جهة المعنى. أما أن نقول إن إذا ترك المستحب فهو واقع في المكروه ضمن هذه القاعدة ثلاثة، لأن الاستحباب والكراهة والتحريم وكذا هذه الصلاحات، وليس معنى تركي للمستحب أنني فعلت مكروها ولكني حرمت من الثواب المترتب على المستحب. فما نقولش الاستحباب ضد الكراهة أو الكراهة، ولكن نقول هذا من جهة إيه؟ التعريف بالصلاح فقط. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما بقي لنا من حديث حول موضوع النس. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الطرق التي يعرف بها الناس في أي شيء يقع، وانتهى حديثنا إلى بعض المسائل المتعلقة بالنسخ. قال فيها المصنف مسائل في النسخ. مسألة الأولى، قال النسخ غير التخصيص في الاصطلاح، وقد جرى الخلط بينهما في طريقة المتقدمين، ووقع ذلك في كلام بعض الصحابة في التفسير يطلقون النسخ وقد يريدون به التخصيص، فليلاحظ هذا أو فليلاحظ هذا من طريقتهم، ولا يستعمل إطلاقهم النسخ إلا بعد تفسيرهم للمراد به. مثال قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فنسخ واستثنى من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ومعلوم ان الاستثناء هو احد انواع التخصيص، ولكنه قال هنا ايه؟ فنسخ، يبقى اراد بالنسخ هنا التخصيص بدلالة قوله نسخ واستثنى، والاستثناء احد انواع التخصيص. قال: فسمى التخصيص نسخا، ولا حرج في الألفاظ في هذا إذا تبينت معانيها، لكن عليك أن تعلم ذلك. وإذا كان الاصطلاح جرى على معنى معين فلا يصح أن تقحم فيه ما ليس منه، خاصة في أحكام الشريعة، وهذا من أعظمها. وقد تقدم معنى التخصيص والنسخ جميعا على ما جرى عليه الاصطلاح، أي على ما اصطلح واتفق عليه أهل هذا الفن اللي هو علم أصول الفقه. وفي الجملة فإن التخصيص من باب البيان للمراد باللفظ، أما النسخ فهو إظهار لما ينافي استمرار الحكم الأول كلية. وأشار بهذا إلى أحد الفوارق بين التخصيص والنسخ. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا عدة فروق بين التخصيص والنسخ، أولها أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. التخصيص بيان إن المخصوص غير مراد باللفظ، فمثلا قوله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى هل المخصص هنا داخل في 1000 سنة ولا غير داخل؟ غير ده. كان كده بنقول ايه؟ ان التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد باللفظ، غير مراد باللفظ. النسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه. عندنا لفظ دل على حكم، يجي النسخ يعمل ايه؟ يغير الحكم ده، وبالتالي يغير دلالة اللفظ. يعني مثلا لما قلت سلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يستفاد من هذا النهي ايه؟ منع زيارة القبر. ألا فزوروها، اللي هو النسخ، يبقى ايه؟ خرج المراد باللفظ الأول وهو كنت نهيتكم عن زيارة القبور. يبقى ده من الأول عندنا لفظ أريد به حكم، بنخرج هذا الحكم ونأتي بحكم ايه؟ ثاني. بخلاف التخصيص بنقول ان الفرض ده من أفراد العموم لم يكن مرادا باللفظ أصلا، إنما التخصيص فيه مراد معين من لفظ غيرناه. الثاني، لم يكن هذا الفرد من أفراد العموم مرادا باللفظ المذكور فيه. الثاني، أن النسخ يشترط تراخيه بخلاف التخصيص، فإنه يجوز اقترانه، وربما لزم هذا الاقتران كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء. احنا قلنا في تعريف النسخ إنه رفع حكم شرعي عملي بطريق شرعي متراخٍ عنه. احنا عندنا حكم معروف سابقا، جه نص شرعي لغى الحكم ده واثبت حكم جديد، فمعنى ان احنا نقول جه نص شرعي، جه امتى؟ بعد النص اللي اثبت الحكم الاول. اما الاستثناء فغالبا ما ياتي الاستثناء في نفس السياق، قد يلزم وقد لا يلزم، لان احنا قبل كده اتكلمنا في مساله التخصيص وقلنا ان التخصيص منه مخصص متصل ومخصص منفصل. قد ياتي المخصص في نفس السياق وقد ياتي في سياق اخر، فاللي بيجي في نفس السياق بنسميه مخصص متصل، واللي بيجي في نص اخر بنسميه ايه؟ مخصص منفصل. اما النسخ فلا بد فيه من انفصال، بدليل ان واحد بيجي الاول والثاني بيجي بعده بفتره زمنيه، واحنا قلنا شرط النسخ معرفه المتقدم والمتاخر. والمثال السابق، فلبث فيهم 1000 سنه الا 50، نفس السياق. نعم. مثلا قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا ايه؟ شرط معين، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فاشترط هنا شرط. فبنقول ده تخصيص بشرط جاي في نفس الايه؟ السياق. فكلوا واشربوا أو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى تفيد الغاية. يبقى ده برضه تخصيص بإيه؟ بالغاية، جاية في نفس السياق وهكذا. فبنقول إن من الفوارق بين التخصيص والاستثناء، التخصيص والناس، إن الناس بيكون في فترة زمنية بين الناسخ والمنسوخ، أو دليل الناسخ ودليل المنسوخ. طيب، بالنسبة للتخصيص قد يأتي المخصص في نفس السياق وقد يأتي بعدها، اللي هو المتصل والمنفصل. نعم. أيضا من الفروق بين التخصيص والنسخ أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال القبلة. هو الاستقبال يا إما تستقبل الجهة دي يا إما تستقبل جهة أخرى، يبقى الاستقبال كله اتغير، إما إلى جهة بيت المقدس وإما إلى الكعبة. أما التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد، فنقوم مخرجين فرد من جملة الإيه؟ الأفراد المذكورة. يعني عندما يقول الله عز وجل: حرمت عليكم والايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم و بعدها قال ايه؟ واحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى احنا هنا الاصل ان كل النساء حلال للرجل الا من ذكر في هذه الايه وما جاء في بعض الايه؟ الاحاديث. زي ما قلنا سأل المتقدم عشان يتضح المسألة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50. 50 دول مش من جملة 1000 ولا لا؟ من جملة 1000. نعم، داخلين في العدد، فشلناهم من العدد لأن هم جزء من هذا العدد. أما الناس بننتقل من حاجة لحاجة تانية، يبقى ده الفارق الثالث، إن الناس يدخل في الشيء الواحد، أما التخصيص فيأتي على فرد أو جزء من أجزاء الإيه؟ العام. عندنا عام مكون من عدة أجزاء أو له عدة أفراد، نخرج أحد أفراد هذا العام ونجعل له حكم يخالف حكم الإيه؟ بقية الأفراد. الرابع أن النسخ لا يدخل الأخبار بخلاف التخصيص، فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر أيضا. ذكرنا أن الناس يدخل في بعض الأشياء ولا يدخل في أشياء أخرى، أما التخصيص فيدخل في الخبر كما يدخل في الإنشاء، كقول الله تبارك وتعالى: فصعق إلا من شاء. هذا خبر ولا مش خبر؟ هذا خبر، يتكلم الله عز وجل عن أمور الغيب، ومعنى ان احنا نقول أمور غيب يعني مش متعلق بها أحكام، يعني هي مجرد ايه؟ أخبار. فقول إلا من شاء الله وكل أتوه داخليه، يبقى دخل هنا استثناء، يعني في ايه؟ تخصيص. واضح؟ يبقى هنا فارق رابع، ان الناس لا يدخل في الأخبار بخلاف التخصيص، يدخل في الأخبار وكل النصوص. نعم. الخامس من الفوارق بين النسخ والتخصيص أن النسخ لا يكون إلا أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بالقياس والعقل وبالعرف المقارن للخطاب كما سبق بيانه، لأن احنا قلنا أنواع المخصصات، ذكرنا عدة مخصصات. هنا عدة فوارق بين التخصيص والنسخ، ولكن كما قلت سابقا أن السلف يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص طارة ويريدون به التقييد طارة أخرى ونحو ذلك، فلا بد من معرفة مراد المتكلم بما يقول قبل أن نقول عليه ما لم يقل. المسألة الثانية، قال: لا مانع من وقوع نسخ الحكم مرتين كتحريم فإباحة فتحريم. احنا قلنا قبل ذلك من مقاصد الشريعة او من حكمة النسخ مراعاة احوال الناس، فقد يناسب الناس في وقت من الاوقات تحريم شيء ولا يناسبهم في وقت اخر، ففي الوقت الذي يناسبهم القول بالتحريم ينزل الشرع بالتحريم، فإذا اختلفت الأحوال جاء بالإيه؟ بالحل. فإن تبدلت ورجعت لحالها الأول يبقى نرجع للإيه؟ للقول الأول. وضرب مثال هنا، قال: كما ذهب طائفة من أهل العلم إلى وقوعه، اللي هو التحريم فالإباحة فالتحريم، اللي هو النسخ مرتين، في نكاح المتعة، فقد حرمت في غزوة خيبر ثم أبيحت بعدها، ثم حرمت إلى الأبد في عام الفتح، وفي ذلك نصوص في الصحيحين وغيرهما تستفاد من مضانها. لكن في الحقيقة لو أردنا أن احنا نوجد أو نذكر مثالا آخر غير نكاح المتعة فلن نجد هذا المثال، وبالتالي إفراد هذه المسألة بكلام مستقل غير مجدي، لأن ملهاش كثير وقوع في الشرع. أنا قلت يعني مثالها واحد فقط، وبالتالي لو أعرضنا عنها لا يضر. قال المسألة الثالثة: مع ضرورة معرفة الناسخ والمنسوخ للفقيه، إلا أنه لا يظن كثرة وجود ذلك في أدلة الشرع، وقد ألفت فيه مصنفات خاصة مفيدة، وفي كثير مما ادعي فيه النسخ مما يذكر في تلك المصنفات أو غيرها ما لا يصح فيه القول بالنسخ، فكن على حذر من التقليد فيه من غير تحقيق. وأنا قلت لكم المرة الماضية إن السيوطي رحمه الله ذكر في الإتقان 21 آية لم يسلم له القول بالنسخ في أكثرها، يعني لو تتبعناها آية آية هنجد إن القول بالنسخ بعيد في أكثر الآيات التي ذكرها. نعم. ولاحظ انطباق شروط النسخ قبل القول به، كما عليك ملاحظة صحة النقل لما يعتمد على الرواية مما قيل فيه ناسخ أو منسوخ. وطبعا يشترط، احنا بنتكلم الآن في مسألة الايه، التعارض الظاهري بين الأدلة. فالأصل انه لا يقال بوجود التعارض مع تفاوت الأدلة، عشان نقول في تعارض يبقى الأصل ان الأدلة ايه، على الأقل ثابتة، وممكن يكون بعضها أقوى من بعض، لكن إيه نقطع أو يغلب على ظننا أن هذا وذاك من كلام الشرع، من كلام الشرع منهما، فلا نقول عندئذ إن فيه تعارض، لأن بطبيعة الحال الضعيف مضطرح، مش لأنه مش موجود، إنما يقال بالتعارض مع وجود أدلة ثابتة. فإن ثبت دليل وعارضه دليل آخر غير ثابت فلا يصلح ساعة إذن أن نقول فيه تعارض، لأن الثاني غير منسوب للشرع أصلا، ضعيف غير منسوب للشرع. قال كما عليك ملاحظة صحة النقل لما يعتمد على الرواية مما قيل فيه ناسخ أو منسوب، فإن القول بالنسخ شديد لما فيه من إبطال العمل بنص من نصوص الشرع. وده صحيح، أنه الأصل أن كل النصوص الشرعية يعمل به، ولذلك إحنا نقول دائما في القاعدة الفقهية أن الإعمال أولى من الإهمال، والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهكذا. ليه؟ لأن الأصل أن النص لما أتى في الكتاب أو السنة قصد من ورائه إيه؟ مصلح، بحيث يترتب عليه عمل، إما أنه يجلب منفعة أو يدفع مضرة. فالأصل في النصوص أنها تفيد أحكاما، ولذلك العلماء يقولون إيه؟ إن التأثير أولى من التأثير. يعني لو عندنا نص البعض فيهم منه إن هو بيأكد حكم سابق، والبعض قالت لا ده بينشئ حكم جديد، يبقى كلام من المقدم اللي بيقول ان هو بينشئ حكم جديد، لان الاصل في النصوص ان هي تأتي باحكام جديدة لا ان تعيد نفسها او تكرر الاحكام السابقة، لان الاصل في نصوص الشرع انها جوامع، ومعنى انها جوامع يعني خالية من التكرار والاطناب ونحو ذلك. نعم. هذا فيما يتعلق بالنسخ. هيبان هذا الكلام في الأمر الثالث، لأن احنا قلنا إذا وجد تعارض ظاهري بين النصوص الأول بنعمل إيه؟ بنجمع بينه، تعذر الجمع، بننظر أيهما أسبق من الآخر، فالسابق بنقول عليه منسوخ، والمتأخر بنقول عليه إيه؟ ناسخ. طيب ما عرفناش تاريخ، أو لم تكن عندنا قرينة، سواء قرينة حالية أو قرينة السياق أو الأشياء اللي احنا ذكرنا، كيف نعرف بها النسخ؟ يعني لم نصل إلى قناعة بأن هذا النص ناسخ والآخر منسوخ، يبقى لا سبيل إلا أن نرجح أحد الدليلين على الآخر. وده كما قلت لا نلجأ إليه إلا كما يلجأ المضطر إلى أكل الميتة، لما تغلق كل الأبواب دوننا، لا نستطيع الجمع ولا نعرف الناس، يبقى ساعتها مضطرين إلى القول بإيه؟ ليه؟ لأن معنى أن أنا أقول القول بالترجيح معناه أنني بلغي نص، وإحنا قلنا أن الأصل في النصوص أنها ما ذكرت إلا ليترتب عليها عمل أو بيان أثر للعمل. يعني تجد مثلا نصوص فيها ذكر الجنة والنار وكذا والفرقين اللي جاء، لأن النصوص دي هي اللي بتشجع على العمل، لأن اللي بيعمل طاعة بيرجو من وراءها جنة، اللي بيقلع عن معصية بيرجو من وراءها جنة أو هرب من النار أو نحو ذلك. فإما إن النصوص يترتب عليها عمل أو هي بيان لأثار العمل إن كان صالحا أو غير صالح. إن في طبعة جديدة للكتاب، وده طبعا شأن أي مصنف الجماعة، كل ما يعيد ويقلب في أوراقه يتبين له إنه عمل الأول كان ناقصا، لأن طبعا أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه. يعني وإن الإمام البخاري رحمه الله أعاد النظر في صحيحه لقدم أحاديث على الأحاديث التي ذكرها، مع أنه لم يدخل في صحيحه حديثا إلا واستخار الله عز وجل في كتابته، لكنه لو رجع ثاني للصحيح اللي قعد يقلب فيه 17 سنة، خلي بالك 17 سنة مش في كتب النهارده بتطلع بعد 17 يوم، يقول لك تحقيق فلان الفلاني وتأليف فلان الفلاني بعد 17 يوم، أو يمكن أقل. يعني ده 17 سنة وكل حديث يضعه في صحيحه يستخيف، صلى ركعتين، شوف بقى البخاري صلى كم ركعة يعني. واضح ان الشيخ رجع نفسه هنا واضاف بعض المسائل اللي هي المساله الثانيه ولا قال المساله الثانيه ذهب الحنفيه خلافا للجمهور الى انه اذا جاء النص مطلقا وامكن العمل به على اطلاق لوضوحه في نفسه وتمام بيانه وعدم احتماله الزيادة وجب العمل به على ذلك الإطلاق، ولو احتمل الزيادة لوجب أن تذكر معه استيفاء للبيان، فإذا جاءت الزيادة حينئذ فلا يكون لها حكم القيد، إنما لها اعتبار شرعي آخر، إذ لو جعلناها قيدا للمطلق البين المقدور على امتثاله بدونها فإنها تكون ناسخة له، حيث ستبطل دلالة إطلاقه. وذكر مثالين لتوضيح هذا الكلام، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حقيقة إن هذا الكلام إحنا تكلمنا فيه، وهو ذكر قبل كده في مسألة العام، لو رجعت المسائل العامة تلاقي ذكر هذا الكلام، لكن السؤال لعله نفسه. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالمأمور به على الإطلاق والغسل، فلا يجوز أن يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية، إذ لو كانت من شرط الوضوء لتضمنها نص الكتاب، فحيث لم يرد ذلك فيه فليس لها حكم ما فيه، وكان وجهها أن تعد من قبيل السنن في الوضوء. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن معلوم أن النصوص يجمع بعضها إلى بعض، ولذلك يحذر العلماء من عدم جمع أحاديث الباب قبل النظر في فقهها. يعني ممكن يكون في الباب نص يفيد معنى معين، وفي نص آخر يضيف إلى هذا المعنى معنى آخر. يعني مثلا هنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، هل يتصور قيام بغير نية؟ لا يتصور، مفيش حد بيعمل حاجة من غير قصد إلا ما يكون يعني أعزكم الله أو حفظكم الله، ما فيش حق. اللي بياكل بياكل عارف انه جعان حتى عايز ايه يشد جوع، خارج ماشي في الشارع او يقول لك اشم يعني. وانت لو سالت لو انت ماشي ليه كده لك والله ده انا بشم شويه هواء، ده انا متخانق مع الجماعه في البيت، ده يعني في حاجه ايه دفعته الى الخروج، ده انا رايح اقابل فلان، ده رايح كده يعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، ظاهر ان ما يصدر عن الانسان عمل الا بنيه، سواء كانت صالحه او كانت ايه فاسده. ولهذا قال بعدها ايه وانما لكل امرئ ما نوى. فهنا الحنفية قولوا ان الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اليس فيها ايه ذكر للنيه، يبقى النيه في الوضوء ليست واجب. هذا طبعا كلام غير صحيح. قالوا ليه؟ لانها لو كانت واجبه لاتى في النص ما يدل على وجوبها. واحنا بنقول من لم يقل او من قال ان ليس في النص ما يدل على عدم وجوب النيه، لان لم يقل اذا قمتم معناه ان الانسان هيتحرك باراده، ومعنى انه هيتحرك باراده يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه نيه، يبقى فيه نيه. وبعضهم قال يا ايها الذين امنوا اذا اردتم القيام الى الصلاه فاغسلوا. ليه؟ لان لا يتصور انه يتوضا وهو في الصلاه، لان الوضوء سابق للصلاه، فقالوا ان هنا محذوف تقديره اذا اردتم القيام. طب الاراده ايه والنيه ايه؟ ما الاراده والنيه اخوات مفهوم واحد. وقد حتى وان لم نستفد من السياق هذا الحكم فعندنا نصوص اخرى، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال هكذا بالحصر مع الالف واللام التي تفيد الاستغراق، يبقى اي عمل، والوضوء عمل ولا مش عمل؟ الوضوء عمل، يبقى يحتاج الى نيه ولا لا يحتاج الى نيه؟ يحتاج الى نيه. طيب هل الوضوء من باب الوسائل ولا من باب المقاصد والغايات؟ الفرق بينهم ها؟ وهل الوضوء مجرد موصل لغاية فقط؟ لا، أنا بسأل ما عليك، مش عايزين نتفرع، أنا بقول الآن هو وسيلة أم غاية؟ ويصلح أن والأصل بالنسبة للصلاة وسيلة، لكنه غاية في نفسه. معنى أنه غاية في نفسه يعني إيه؟ يعني يطلب لذاته لما يترتب عليه هو من ثواب. فلما أقول الشيء الفلاني غاية يعني إيه؟ أنا أسعى إلى تحصيله لما يترتب عليه من ثواب ذاتي مترتب عليه هو نفسه، عكس ما يكون وسيلة للإيه؟ يعني مثلا أنت عايز تحج، ينفع تحج وأنت في بلدك ولا لابد أنك تسافر؟ لابد أنك تسافر لأن الحج له أماكن معينة. يبقى هنا نقول السفر إيه؟ وسيلة، فالسفر مباح لأن ما بيترتبش على السفر لذاته ثواب إلا إذا كان هيوصل لإيه؟ لأمر يترتب عليه ثواب، تحصل علم أو أداء عبادة أو نحو ذلك، فنقول السفر وسيلة لعمل صالح فيؤجر الإنسان عليه بإيه؟ بنيته. كويس كده؟ طيب أنت خرجت من بيتك وماشي أذن عليك، دخلت مسجد صليت، هل يستوي أجرك مع أجر واحد خارج من بيت بيعد خطواته ويحتسبها أو يحتسب أجرها على الله عز وجل؟ مع إن ده مش وده مش، ده ممكن يكون مش ألف خطوة وده مش ألف خطوة، الفرق بينهم إيه؟ مع إن المشي هنا والمشي هنا لابد منه للوصول للمسجد، بس ده كان ماشي يتمشى أو يشم هواء أو الأكل محطش في دماغه إن الخطوات دي وسيلة لعبادة هيؤجر عليها، والتاني خارج من بيته محتسب الايه؟ النيه، ده الفرق بين الاثنين، مع ان ده مش وده مش، وده تعب في المشي وده تعب في المشي. ويمكن الاولاني مشي اكثر او تعب اكثر، لكنه ما نواش. يبقى هنا لما نفسه يقول انما الاعمال بالنيات، يبقى كل الاعمال، الوضوء غايه ووسيله، هو وسيله للصلاه من باب لا صلاه بغير طهور، يبقى هو اللي يوصل لها. مفتاح الصلاة الطهور، وطبعا مفتاح البيت هو الايه؟ الوسيلة لدخوله، ثم الباب مقفول مش هتدخل. لا لازم تفتح صلاه الصلاه. المهم ان انت ايه تفتح. هنا الوضوء هو مفتاح الصلاه، والوضوء في حد ذاته مطلوب من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. يبقى يترتب عليه ايه؟ ثواب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان. يبقى يطلب لذاته ولا لا يطلب لذاته؟ يطلب لذاته. حديث عمرو بن عبسة وحديث ابن عباس، كل الاحاديث الوارده في فضل الوضوء، ها، يطلب لذاته ولا لا يطلب لذاته؟ يبقى هو غايه ووسيله في نفس الوقت. فمتى كان غايه فلا بد في الغايات من نوايا. الغايه لا بد لها من نيه، والا لا اجر فيها. واحد صلى بغير نيه يؤجر؟ ده هو اجره موقوف على نيته. واضح كده؟ يبقى هنا طالما انه غايه يبقى لابد انه يحتاج الى نيه. والحنفيه بيقولوا كده، الحنفيه بيقولوا ان المقاصد لابد لها من نوايا بخلاف الوسائل، فانها تدخل في المقصد فلا تفتقر الى نيه. طب الوضوء مقصد وغايه. فهنا نقول ان هذا المثال لا يصلح لهم فيما قالوه. الثاني قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. فالنص بين في عقوبة الزاني أنها الجلد. وقد علمنا في نصوص قطعية الثبوت أن هذا حكم الزاني غير المحصن، لكن ما جاءت به السنة من التغريب سنة مع الجلد فهذه زيادة على نص الكتاب البين، ولو كانت لازمة مع الجلد لوجبت بنفس النص أو لبينها النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية. فحيث لم يكن ذلك فقد دل على أنها من قبيل التعذير يفعله الإمام سياسة. أما الجمهور فلا يرون تلك الزيادة إذا جاءت في نص آخر نسخا، إنما هي من زيادة البيان، وحيث أمكن إعمالها مع النص الأول فلا نسخ، إذ لا تعارض عندئذ، ومن شرط النسخ التعارض بين الناسخ والمنسوخ. فقول الجمهور هنا أصح، وقول الحنفية مرجوح، لأن النصوص تجمع ويعمل بها جميعا، ومتى أمكن الجمع لزم المصير إليه، ولا يقال بالنسخ إلا بالطرق التي سبق ذكرها. احنا اتكلمنا في هذه المسألة قبل كده، لكن لعلك انت ما يعني احنا اتكلمنا فيها قبل كده في مسألة المطلق المقيد، وقال مسألة أصولية: إذا جاء النص مطلقا وأمكن العمل به على إطلاقه لوضوحه في نفسه وتمام بيانه. وضرب نفس المثالين صفحة 238 في الطبعة القديمة، فالظاهر ونسي وجابها في مكان ثاني. وانت نسيت او ما بتذاكرش فقلت لنا ده جاب مسألة جديدة. لا لا، بس هو ده مش موضوع، موضوع سبق قبل كده في المطلق والمقيد. قال: يبقى اقول اذا تعذر الجمع ولم نقطع بالنسخ يبقى لا سبيل الا المرجح، وده المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي مرحلة الاضطرار كما قلت. قال تعريفه: هو إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر. معنى أن احنا نرجح، يبقى فيه عندنا كفتين نزاع، واحدة ارتفعت عن الأخرى، فنقول للي ارتفع راجح واللي نزل مرجوح، والعمل بيكون بالإيه؟ بالراجح. نعم. وهو إنما يصح بين الدليلين الثابتين من جهة النقل في نظر الفقيه، يكونان متضادين لا سبيل لإعمالهما جميعا ولا سبيل للقول بالنسخ، فالفقيه مضطر لاختيار القول بأحدهما وترك الآخر. نفس الكلام اللي قلته بين النظرية والواقع. الترجيح طريق اجتهادي، والمرجحات قرائن يستعملها الفقيه لوزن الدليلين، فأيهما رجحت كفته بالقرينة فالحكم له ويسقط الآخر. لكن أين موضع هذه الصورة من الواقع؟ هل يستطيع واحد أن يأتي بدليلين في نفس القوة بلا قرائن ترجح أحدهما على الآخر في الشرع؟ هذا مستحيل. قال إن حقيقة الاضطرار إلى الترجيح بين دليلين تعذر الجمع بينهما وتعذر العلم بالنسخ فيهما أمر نادر الورود والوجود، نادر الورود والوجود، وإذا وقع فلا يعدم المجتهد سبيلا للترجيح، وذلك بما حقيقته التضعيف لأحد الدليلين. لأن معنى أن نحن نقول واحد فوق واحد تحت والاثنين مش ايه؟ مش في نفس المستوى، يبقى بالتالي مفيش تعارض أصلا. نعم. قال بل حقيقته أو وذلك بما حقيقته التضعيف لأحد الدليلين، إما من جهة نقل الروايتين فتكون إحداهما أقوى من الأخرى في حفظ رواتها وإتقانهم أو بكثرتهم مع الإتقان، فيحكم للدليل المخالف بالشذوذ. ولذلك هم بيعرفوا الشاذ في المصطلح بإيه المشهور، يعني مخالفة، هذا أصح، يعني الشهر مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لكن أصح منه وهو اختيار الحافظ في النخبة وغيرها مخالفة المقبول لمن هو أعلى منه. وقد تكون طبعا التفاوت يكون في الحفظ أو في العدد أو في أي شيء آخر، فبيقول عليه اسمه إيه؟ شاف. يبقى معنى ذلك إن هو ممكن يكون مقبول، حديثه مقبول، ولكن لما خالف من هو أكثر منه عددا أو أتقن منه حفظا قلنا حديثه إيه؟ حديثه شاذ، وبالتالي لا نضع حديثه في مواجهة الأحاديث الأخرى اللي بنقطع إن هي أصح من هذا الحديث. نعم. قال وإما من جهة ظهور الدلالة فتكون في أحدها أظهر منها في الآخر، فيحكم أو فيحكم للمخالف بضعف وجهه في الاستنباط. لأن احنا عندنا أحد أمرين، الخطوة الأولى من خطوات البحث العلمي الدليل، فأول ما يفعله الباحث تثبيت العرش، يعني الدليل ثابت ولا غير ثابت، قبل ما يتعب نفسه في أي شرح أو تأويل أو استنباط أو غيره لابد أن يعرف أولا ده دليل يصلح للتعويل عليه والاستنباط منه ولا لا. أن ربما أتعب الرجل نفسه وأجهد ذهنه في حديث ضعيف وبعد ما شرح في 10-15 ورقة تبين له أن الحديث ضعيف وبالتالي ضاع جهده، عشان كده بيقول ايه اثبت العرش ثم انقش. يعني ينفع كده انك تحط لوحه في الهواء وترسم عليها، كل ما تيجي تضغط بالقلم هتمشي قدامك، لكن عايز ترسم ويطلع رسمك مظبوط يعني ايه تثبتها على حيط، هو ده اثبت العرش ثم انقش. تاكد اولا من ثبوت الدليل، بعد ما تتاكد من ثبوت الدليل تبدأ إيه؟ مرحلة الدلالة. ومرحلة الدلالة أخطر من معرفة الدليل نفسه. من السهل جدا أنك تكون حافظ كم كبير جدا من النصوص، لكن يخونك التوفيق في فهم النص فتأتي بالعجائب. وما ضل من ضل بفقد النص والدليل بل بالدليل، ولا لا؟ كل الفرق الضالة معها أدلة على ما ذهبت إليه وقالت به، ولا لا؟ معهم أدلة ربما أكثر من أدلة الآخرين، ولكنها في الحقيقة شبهات وليست أدلة. بس قلنا شبهة ليه؟ لأنهم حاجة من اثنين، إما أنهم فهموها خطأ بحسن ظن، يعني هم أحسنوا الظن في أنفسهم ورأوا أنهم أهلا للفهم فما فهموه منها قالوا به، زي الخوارج مثلا لما قالوا في قول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود في النار بكل من للكافر، والمذكور في الآية إيه؟ كسب سيئة. يبقى إذن الرجل الذي يكتسب إثما ولا يتوب منه يموت يوم يموت وهو مخلد في النار، إذن كافر على قول الخوارج، أو بين في منزلة بين المنزلتين لو في جنة ولا في نار على قول المعتزلة. معهم دليل ولا معهمش دليل؟ معه هو دليل، وماذا ذكروا على انه دليل، والا ما كان اهل السنة اتعبوا انفسهم وردوا عليه. هم ردوا عليهم في ايه؟ في الادلة. يقدر واحد يقول له لا دي مش آية في القرآن، لا هي آية من القرآن، ولكن لما يرد عليهم يرد عليهم بايه؟ الدلالة. فهنا اقول على سبيل المثال يعني الذين يزعمون ان النصارى اخوان لنا، وللاسف نسمع فلان الفلاني الاخ معرفش هما بيقولوا يعني الاخ بطرس والاخ نرجس والاخ الكبير ملاك عنا ومش عارف ايه. طبعا هو عندما يقول هذا القول ياتي بادله، وانا اذكر لكم دليلين مما ذكرهم القرضاوي مثلا. الدليل الاول، وده دليل طبعا قطعي، قطع الايه؟ قطع الثبوت. والى مدين اخاهم، او قبلها بشويه، والى إيه؟ يعني ذكر هنا والى عاد اخاهم هودا. طيب مذكور هنا، خلينا في الآية الأولى، وإلى مدين وإلى عاد أخاهم هودا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فقال إيه؟ أخا عاد، مع أنهم كانوا على ملة غير ملته، لدليل ما نزل به من العذاب. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه إني شهيد أن العباد كلهم إخوة. العباد كلهم عام، فيدخل فيه اليهودي والنصراني والمجوسي والشيوعي والبوذي وكل حاجة. العباد ما هم عباد، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، هي العبودية المطلقة. في أدلة ولا مفيش أدلة؟ في أدلة، وأدلة قد تروج على كثير جدا من الناس. فحد يردنا على الدليل الأول. نعم، هو بالفعل أن الله عز وجل يبين للناس أنه ما أرسل نبيا إلا وبينه وبين من أرسل إليهم قرابة ونسب. وبالتالي عندما تقول لأخيك الكافر أخي فلان، ممكن تكون أنت مؤمن وأخوه يعني العز لا بلاش، إحنا عندنا هنا ممكن يكون مثلا في أوروبا مثلا واحد البيت في واحد مسلم والباقي كفار، فلما أقول مثلا أخي فلان هذا أخطأ؟ ما أخطأ. وأنت لو قلت يا فلان أخوك بطرس مثلا رجع من السفر ولا ما رجعش، الأخطأ؟ ما أخطأ. يبقى هنا الأخوة المقصود بها أخوة النسب، وهي موجودة بالفعل. طيب الحديث ضعيف، وعلى فرض ثبوته نقول ان العباد المقصود بهم هنا اهل الايمان. ليه؟ هي يأتي هنا دور الادلة الاخرى. ما ينفعش ان احنا نهمل قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوة، هكذا بالحصر ان الاخوة تكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ المسلم اخو المسلم، يعني ليس اخا لغيره. مثلا الله عز وجل عندما ذكر الأخوة في الدين اشترط لها شروط ولا لا؟ اشترط لها ثلاث شروط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. إذن الأخوة لا يمكن أبدا أن تطلق إلا في حاجة من اثنين، إما أخ للنسب أو أخ في الدين. ولذلك أنا أعجب غاية العجب مما سمعته للأسف في إذاعة القرآن الكريم، ولست أدري إلى أين تتوجه هذه الإذاعة في هذه الأيام، أصبحت يعني مشيسة بشكل غير عادي. إن أحد هؤلاء هو أستاذ جامعي في جامعة الأزهر يقول إن الأخوة الإنسانية أقوى من الأخوة الدينية. أو الله، لأن الأخوة الإنسانية لا سبيل إلى الخلاص منها بخلاف الأخوة الدينية، ممكن أحد يتنازل عن دينه. شفتم الكلام؟ والله ممكن الناس تسمع الكلام يقول لك اه صحيح ده الراجل ده معاه حق، هو واحد ينصرخ من امكانياته ويقول انا حمار، مفيش حد يقول كده، يبقى الراجل معاه حق، فاهم؟ محدش يقدر يتخلص من الاخوه الانسانيه، ففي الاخوه الانسانيه اقوى. هي العبره بمساله يتخلص او ما يتخلصش، الناس لا يكلفون الا بما يقع باختيارهم. يعني انا الان قدر عليا ان انا ولدت اسود البشر مثلا، هل احاسب ان انا طلعت اسود والتاني يبقى افضل مني لان تولي ابيض؟ امري انا لا استطيع ولا لي كشف فيه ولا اختياري، يبقى مفيش، لا يتعلق بيه تكليف، انما التكليف ده ايه؟ ده عملي وعملك. فمعنى ان هو ما يقدرش يتخلص من الانسانيه دي مش شرف له ولا مكان للاخوه هذه، انما الاخوه المعتبره هي اخوه الدين. عشان كده بنقول ان قرطبي رحمه الله لما بيتكلم على الايه المتقدمه انما المؤمنون اخوه، قال عكس كده بقى، قال لان اخوه النسب تنقطع بخلاف اخوه الدين فانها لا تنقطع. اخوه النسب تنقطع بالكفر، بدليل انه لا يتوارث اهل الملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث. اتقطعت ولا ما اتقطعتش؟ ما اتقطعتش، في حين ان علاقتك باخيك المسلم كانت في اول الاسلام يتوارث الاخ الذي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اخيه وان لم يكن بينهما اي علاقه نسب. يبقى الاسلام اللي قطع علاقه التوارث بين الاخ واخيه لاختلاف الدين هو في يوم من الايام اللي فرض على الاخ ان هو يورث اخوه من الدين وليس من النسب.